الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، سنتوقف في درس أسبوعي تباعا بالتبادل، أسبوع نتحدث فيه ونستكمل فيه حديثنا عن السيرة النبوية، سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لسرد ما فيها من دروس وفوائد وعبر يجب على كل مسلم أن يقتضي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من خلال دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم. هذا أسبوع يمر ثم يأتي الأسبوع الذي يليه، وقد تحدثنا عن السيرة في الدرس السابق، فنتحدث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن سلسلة أخرى، نتبادل الحديث بين هاتين السلسلتين، سلسلة تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وسلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم. تشمل هذه الأخطاء أخطاء في العقائد، وأخطاء في العبادات، وأخطاء في المعاملات يقع فيها كثير من المسلمين دون أن يظنوا أن هذه أخطاء، بل قد يصل الأمر بهذا الخطأ إلى أن يكون بدعة، بل قد يصل هذا الخطأ إلى أن يكون شركا بالله تعالى. لذا وجب علينا أن نتعرف على تلك الأخطاء من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ومن باب قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لذلك سنتحدث عن هذه الأخطاء في الطهارة، في أحكام المياه، في الصلاة والصلوات بأنواعها، صلاة الفريضة وصلاة النافلة، صلاة الاستسقاء، صلاة الاستخارة، كل ما يخص الدين إن شاء الله رب العالمين سنتحدث عن هذه الأخطاء التي يقع فيها كثير من المسلمين. اليوم حديثنا عن المخالفات الخاصة بصلاة المسافر. طب ليه أنا بدأت معاكم نتكلم عن صلاة المسافر؟ لأن كتير من الناس يضطر الواحد منهم إلى السفر، لكن هل يدري ما هي الأحكام المتعلقة بالصلاة في السفر؟ هذا ما نريد الحديث عنه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول خطأ في مسألة المخالفات الخاصة التي تقع في صلاة المسافر هو إتمام الصلاة في السفر. أول خطأ مسألة إتمام الصلاة في السفر. معلوم أنه يشرع للمسافر قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، لقول الله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فتواترت الأخبار وبيّن لنا الله تبارك وتعالى في محكم آي القرآن أن الصلاة يجوز لنا ويشرع لنا ويباح لنا أن نقصر الصلاة في السفر. فالصلاة الرباعية نجعلها ثنائية. فتواترت الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في أسفاره، ولكن اختلف العلماء في حكم القصر في السفر، فمنهم من يرى الوجوب، يعني يجب عليك ان انت تقصر في الصلاة في السفر، وان انت لو صليت صلاة تماما كاملة دون ان تقصر فيها، دون ان تجعل الرباعية ثنائية، فانت آثم. هذا قول فريق من العلماء، ذهبوا الى ان القصر في الصلاة في السفر ايه؟ واجبة، وان من اتم الصلاة اثم بذلك، وهذا هو مذهب الحنفية والظاهرية. وذهب آخرون إلى أن القصر في الصلاة رخصة وليس واجب، يعني لو أتميت لا بأس، ولو قصرت في الصلاة لا بأس، وهذا هو مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة. ثم اختلفوا هل الإتمام أفضل أم القصر؟ أتم الصلاة في السفر ده أفضل ولا أقصر الصلاة في السفر؟ فالذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإتمام للصلاة في السفر مكروه. الإتمام للصلاة في السفر مكروه، وهذا كما ذكره رحمه الله في الاختيارات الفقهية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو قول قوي، يعني قول الشيخ الإسلام ابن تيمية هذا قول قوي، بل لعله أقوى الأقوال على الأرجح. وصل الأمر؟ يبقى أول شيء نستفيده إن إيه؟ يكره للمسافر أن يقصر الصلاة. وقال أيضا، والذي يترجح لي وليس ترجيحا كبيرا هو أن الإتمام مكروه وليس بحرام، وأن من أتم لا يكون عاصيا. ده كلام مين؟ الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع رحمه الله. يبقى ذهب الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه بناء على كلام الشيخ مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلى أن المسافر يقصر في الصلاة هذا أمر مباح. لكن خلي بالك، ده الشيخ ابن عثيمين بيقول هذا، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال إيه؟ يكره للمسافر أن يقصر في الصلاة، عفوا، يكره للمسافر أن يتم الصلاة في السفر. فالأصل عند الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المسافر لا يتم إيه؟ لكن الشيخ ابن عثيمين وضح لنا المسألة هنا، هل هو حرام؟ لا، قال هو مكروه. هو إيه؟ مكروه. طيب الكلام ده محتاجين نسمع عليه أدلة. أصل إحنا دلوقتي شفنا الشافعية بيقولوا إيه، وشفنا الحنابلة والظاهرية بيقولوا إيه، وشفنا الشيخ الإسلام ابن تيمية قال إيه. طب نمشي مع مين؟ مع الدليل. مع إيه؟ مع الدليل. صلى على البشير النذير صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف أدلة من أوجب القصر في السفر. ليه بيقولوا إن الصلاة لابد أن تقصر في حالة الإيه؟ السفر. يجب أولا ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم القصر في السفر، يعني ما فيش ولا مرة سافر فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وإيه؟ قصر فيها في الصلاة، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الرباعية، ما صلاش الصلاة الرباعية كاملة، إنما كل الصلوات الرباعية زي الظهر والعصر والعشاء صلاها ثنتين وليس أربعا. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى احنا نصلي ازاي في السفر؟ زي ما النبي صلى في السفر، يعني صلى ايه؟ قصر. فهمت الدليل الاول؟ الدليل الثاني حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين. اول الصلاة ما فرضت كانت ايه؟ ركعتين. فاقرت صلاة السفر واتمت صلاة الايه؟ الحضر. يعني هي بتقول لك ان الصلاة اول ما ربنا فرضها كانت ركعتين في السفر وركعتين في الحضر. بعد كده جه حكم بالنسخ. نسخ يعني ايه؟ يعني الحكم السابق يلغى ويعمل بالحكم الجديد. ودي قضية لازم نفهم مسألة النسخ والمنسوخ، يعني بقى نتناولها ان شاء الله ونكملها في مسألة تدبر القرآن الكريم. طيب يبقى ربنا سبحانه وتعالى فرض الصلاة في السفر ركعتين في الحضر، ركعتين، لكن بعد كده أقر الله عز وجل ركعتين في السفر، لكن في الحضر زادها بقت الاثنين، بقت ايه؟ رباعية. واضح الأمر؟ وحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا حديث صحيح رواه البخاري. وحديث سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، هذا الحديث متفق عليه. وعايزين برضو نعرف مسألة مهمة، وهي إن العبادات لا يؤخذ فيها إلا بالأحاديث الصحيحة، وما يجيش واحد يقول لك هناخد الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال. لما سئل الإمام البخاري رحمه الله تعالى مثل هذا السؤال فقالوا له الأحاديث الصحيحة نأخذ بها في فضائل الأعمال، فقال كلمتين: والصحيحة لا تكفي؟ فلو قالوا الصحيحة تكفي فقد أبطلوا قوله، ولو قالوا الصحيحة لا تكفي فقد اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير في تبليغ الرسالة. فهمت؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه أدلتهم أيضا على وجوب القصر في الصلاة في السفر؟ قالوا فهذا دليل على أن الفرض في السفر ركعتان. ثالثا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعا والخوف ركعة. وصلاة الخوف إيه؟ ركعة. برضه هنبقى نتكلم بعد كده على كيفيتها والأخطاء اللي بيقع كتير من الناس إيه؟ فيها إن شاء الله. فهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه حديث صحيح رواه مسلم. طيب عرفنا أدلة من قالوا بوجوب القصر في الصلاة في السفر، وأدلة وجيهة وصحيحة. تعال نشوف أدلة من قالوا بإيه؟ بأن القصر في الصلاة في السفر ليس واجب إنما هو مباح، يعني إن شئت عملت وإن شئت لم تفعله. فأدلة هؤلاء أنهم قالوا أولا قول الله تبارك وتعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إيه ده؟ طيب ده الآية دي بتتكلم عن إيه؟ عن القصر في الصلاة، صح ولا لا؟ إزاي هم يستدلوا بها على إنه مباح وليس واجب؟ انظر إلى استدلالهم. قالوا ونفي الجناح، يعني نفي الإثم والذنب، لما ربنا بيقول فليس عليكم جناح ما عليكمش ذنب، لو أنتم سافرين تصلوا صلاة تقصروا فيها ما عليكوش ذنب. قالوا فنفي الجناح لا يدل على العزيمة، يعني معناها مش واجب، مش واجب ان انت تقصر في الصلاة في السفر، وانما يدل على الرخصة. وصل الامر؟ ثانيا انه قد ثبت الاتمام من الصحابة في السفر زي عثمان رضي الله عنه وارضاه وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم جميعا. ومن هؤلاء منهم من روى أحاديث القصر السابقة زي السيدة عائشة، مش هي اللي روت الحديث حديث قصر الصلاة؟ أول ما فرضت الصلاة فرضت إيه؟ سنتين، وبعد كده بقت إيه؟ أربعا، فأقرت صلاة السفر وزادت صلاة الحضر. مين اللي قال الحديث ده؟ السيدة عائشة. يعني هي بتقول لنا إن ما ينفعش الواحد يقصر في الصلاة في السفر، عفوا ما ينفعش الواحد يتم في الصلاة في السفر، لكن فجأة هي تمت الصلاة في السفر، ده هي اللي روت الحديث وفعلها خالف ايه؟ خالف روايتها. واضح الامر؟ فقالوا هذا دليل قوي، ولو كانت تقصد الفرضية بمعنى الحتم والالزام ان الانسان لا يجب على المسلم ان هو يقصر الصلاة في السفر، ما كانتش هي عملت ايه؟ ما كانتش هي تمت الصلاة في السفر. كلام واضح ولا؟ فما كانتش حتتم الصلاة رضي الله عنها، ولكنها قالت لعروة لما سألها عن إتمامها ليه انت تميت الصلاة مع ان انت اللي رويتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم مسألة إتمام الصلاة وقصرها في السفر والحضر، قالت يا ابن أختي إنه لا يشق علي، أنا مش لاقيها صعب علي أن أنا أصلي كاملة الصلاة كاملة، اللي يخليني أقصر في الصلاة. فعلم من ذلك أنها فهمت من هذا الحديث إن هو إيه؟ رخصة ولا وجوب؟ رخصة. وصل الأمر؟ فقالوا هذا دليل قوي. ثالثا قالوا ولأنه لو ائتم المسافر بالمقيم أتم الصلاة. أنا واحد مسافر دخلت بلد لقيت الإمام المقيم في البلد بيصلي، هيصلي صلاة إيه؟ كاملة ولا يقصر فيها؟ كاملة. وأنا هصلي وراه أنا مأموم وهو أمامي، يبقى أنا هصلي ركعتين ولا أربعة؟ حتى لو أنا دخلت معاه ولحقته وأدركته في الركعة الأخيرة، يبقى لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فساعتها هكمل رغم أن أنا ملحقتوش غير في إيه؟ في ركعة. وصل الأمر؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا دخلت المسجد وأنا مسافر، فدخلت مسجد في البلد اللي أنا مسافر ليها، فلقيت الناس اللي هم مقيمين في البلد إمام المسجد هو إمام البلد، خلاص كده صلى، هيصلي صلاة الظهر كم ركعة؟ أربعة، لأنه مقيم. أنا بقى مسافر المفروض أصليها إيه؟ اتنين. لا ده أنا لما دخلت مأموم خلفه هو صلى أربعة، اضطريت أنا أصلي إيه؟ أربعة، ما ينفعش أصلي اتنين. وصلت كده؟ دي ليها أحوال هنتكلم عنها. فقالوا ولأنه لو أتم المسافر بالمقيم، لو ائتم المسافر بالمقيم أتم صلاته. وصحت صلاته ولا بطلت؟ صحت. الله، فقالوا إيه ده؟ يبقى معنى كده أن الصلاة لو هو أصلا واجبا أن هي يتصلى اثنين، يبقى كده تتعمد أن يزود على الصلاة، وتعمد الزيادة في الصلاة يبطل الصلاة. فقالوا يبقى كده ده دليل على أن هذه الصلاة في السفر لا يكون فيها الوجوب في مسألة الايه؟ القصر، انما هو مباح. اتضح الامر؟ فقالوا انها لا تزيد بالائتمام بدليل انه لو صلى الصبح خلف من يصلي الظهر فانه لا يتابع الامام بعد الركعتين، انما يصلي ايه؟ ركعتين فقط. يعني انت فاتك صلاة الفجر، نوم، نمت، راحت عليك نوم، صحيت فوجئت لقيت الظهر بيأذن، اتوضيت ونزلت المسجد عشان تصلي ايه؟ لا، الفجر بقى وبعدين الظهر. معايا كده؟ فانت دخلت لسه هتقول الله اكبر، لقيت الامام بيقول ايه؟ الله اكبر، ورفعوا الاقامه فصلوا الظهر، فانت هتخش معاهم. معايا كده؟ ولا هتصلي لوحدك؟ هنا في مسألة خلافية ما بين العلماء في مسألة الأكثرية والأقل في الصلاة للمأموم والإمام، دي هنجيبها بإيه بالتفصيل. فاللي ما فيهوش خلاف إن صلاتك لو كانت عدد ركعاتها أقل من صلاة الإمام يجوز لك إن أنت، عفوا، لو عدد ركعات صلاتك اللي فايتاك أكتر من صلاة الإمام يجوز لك إن أنت تأتم بيه. يعني أنا فايتني صلاة الظهر مثلا، خلاص كده، ودخلت المسجد عايز اصلي الظهر اللي فايتني، فجيت لقيتهم بدأوا يصلوا العصر، دي اسمها صلاة متوافقة، اربع ركعات مع اربع ركعات، فانا هدخل معاهم الامام بيصلي بنية العصر وانا بصلي بنية الظهر، وبعدين بعد ما اسلم هقوم اصلي صلاة الظهر اللي فايتاني او اشوف حد كان مؤتم او مصلي ايه بيه امام او اخده هو امام ليا عشان اصلي العصر ايه جماعة، وكده راعيت الترتيب. في مشكلة كده ولا مفهومة؟ تمام. طب انا دخلت المسجد لقيتهم بيصلوا، فايتني العصر ولقيتهم بيصلوا المغرب، المغرب ثلاث ركعات، العصر اربع ركعات، هدخل معاهم انا بنية العصر وهم بنية المغرب، وبعد ما يسلم في الركعة الثالثة هقوم انا اجيب الركعة الرابعة عشان اكمل العصر، لان انا عندي زيادة اكتر من الامام. مفهومة؟ صلاة العصر عندي أربع ركعات وصلاة الإمام هنا في المغرب ثلاث ركعات بس. لكن اختلفوا بقى في لو أنا فايتني صلاة المغرب ودخلت المسجد لقيتهم بيصلوا العشاء، فكده أنا هصلي ثلاث ركعات والإمام بيصلي أربعة. هنا بقى نشأ النزاع بين العلماء في المسألة دي. طيب نعود لمسألة صلاة القصر في السفر. قالوا لأنه لو أتم المسافر بالمقيم أتم صلاته، لو أتم المسافر بالمقيم أتم صلاته زي المقيم وصحت صلاته. صحت إزاي؟ ده إجماع العلماء أن صلاته كده صحيحة. طب لو كان أصلا يجب عليه أنه هو يصلي ركعتين فقط في السفر وكده أتمها أربعة، يبقى تعمد زيادة في الصلاة ولا ما تعمدش؟ وتعمد زيادة في الصلاة يبطلها. فقالوا ده دليل على أن السفر قصر الصلاة في السفر لا يكون إيه؟ واجب، إنما مباح. معايا؟ نعم. نعم نعم. فهذه أدلة الفريقين ولكل منهما مؤاخذات على الآخر. دول بيقولوا احنا صح ودول بيقولوا احنا ايه اللي صح. وما أعجب قول الإمام أحمد رحمه الله، قال أنا أحب العافية من هذه المسألة. يعني ايه؟ بعد نفسه عن هذا الأمر. وإن كان المشهور عنه رحمه الله أن المسافر إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أتم. الأمر مرجوع ليك، عايز تتم تتم، عايز تقصر فيها اقصر. ده كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. تعال بقى نستعرض أدلة الفريقين. بعد استعراض أدلة الفريقين فإن الأرجح عندي والله أعلم أن القول بالوجوب فلا ينبغي للمسافر الائتمام إلا إذا كان عنده تأويل في إتمامه. يعني القول للمسافر بإيه؟ بوجوب القصر. بوجوب الإيه؟ ما عندنا رد على الأدلة الثانية دي. يبقى والله أعلم ما نراه أن المسافر يقصر في الصلاة وأنه يجب عليه القصر في الصلاة في السفر. خلاص كده؟ طيب. أما إذا أراد أن يتم فعليه أن يأتي بتأويل لإتمامه، يجيب دليل قوي صحيح على أن هو لي حجة في أنه هو يتم في حالة السفر. أو إن كان يصلي خلف مقيم أو كان يعتقد أنها رخصة فقط فلا ينكر عليه. يعني لو أنا أعتقد أن القصر في الصلاة في السفر واجب ولا مستحب ولا مباح؟ خلينا واجب ولا مباح؟ ما هو مستحب، بس احنا دلوقتي بنتكلم في مسألة هل هو واجب ولا مباح؟ واجب. خلاص كده؟ طب انا دخلت، انا في نظري ان وبعتقد ان انت في حالة السفر لابد ان انت تصلي صلاة قصر. طب دخلت انا المسجد ومعايا زميلي مسافرين احنا العمل، فجيت لقيته دخل لقى الامام بيصلي صلاة رباعية وهو صلى خلف الإمام فأتم صلاته. أنا أنكر عليه عشان أنا بعتقد أن هي واجبة أن أقصر في الصلاة؟ لا، لا أنكر عليه. خلاص كده؟ فإنها من موارد النزاع التي يسعنا فيها الخلاف، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه مسائل اجتهاد، فمن فعل منها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر. أو كما قال في موضع آخر قال إن الاختلاف في مسائل الأحكام الشرعية أكثر من أن ينضبط. صعب إن احنا نوفق كل الناس على أي حكم شرعي، لأن كل فريق من العلماء له اجتهاده مع أنهم بيجتهدوا من نفس الآية. معايا ولا لأ؟ فقال الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو أن كل مسلمين اختلف في مسألة من مسائل الأحكام تهاجر وتنافر لم يبقى بين المسلمين أخوة ولا عصمة، يبقى كله بيعادي بعضه. فمسائل الأحكام فيها اجتهاد، هذا معها دليل، معه دليل وهذا معه إيه؟ دليل. هتقولي طب أنت ترد على أدلة من قالوا ها إن أتم الصلاة خلف الإمام المقيم وده ما يبطلش صلاتي إزاي مع إن أنا برا الوجوب؟ أقول لك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا في نهاية الحديث قال فلا تختلفوا عليه. زي مسألة إيه؟ زي مسألة قراءة الفاتحة. النبي صلى الله عليه وسلم أوجب قراءة الفاتحة في كل ركعة في الصلاة السرية والصلاة الجهرية للإمام وللمأموم، في النفل وفي الفرض للمنفرد وللجماعة. خلاص كده؟ في كل ركعة لابد من قراءة الفاتحة. طب وأنا لو دخلت المسجد ولقيت الإمام راكع، رحت راكع معاه مباشرة من غير ما أقرأ الفاتحة، تحسب الركعة ولا لا تحسب؟ تحسب الركعة، مع إن ما لم أقرأ الإيه؟ الفاتحة. لأن عندنا حديث أبا بكرة رضي الله عنه وأرضاه، دخل يوما المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع في الخلف ثم صار راكعا فدخل في الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الصلاة: زادك الله حرصا ولا تعد. يعني ما تعودش الفعل هذا الأمر مرة ثانية. وصل الأمر؟ يبقى هنا النبي أقر على سقوط الفاتحة. ليه؟ عملا بحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. وصل الأمر؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الخطأ الثاني، الخطأ الثاني هو مسألة تحديد مسافة القصر في السفر بخمسة وثمانين كيلومتر. ده ايه؟ ده خطأ. فمن الناس من يظن ان المسافر لا يجوز له ان يقصر الصلاة الا اذا بلغت المسافة خمسة وثمانين كيلومتر، وهذا خطأ. يعني مش خطأ، ده تلت تربع الناس كلها ماشية على النظام ده، صح؟ ده 99% وتسعة من عشرة ماشيين على نظام ايه؟ انه يكسر في الصلاة في حالة السفر اللي هو 85 كيلومتر او ازيد. فانت بتقول خطأ، خطأ ازاي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الصواب في المسألة، ركز معايا، ان كل ما يسمى سفرا فان المسلم يقصر فيه الصلاة. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل. الأدلة على كده إيه؟ سأعرض لحضراتكم آراء أهل العلم في هذه المسألة ونشوف الراجح فيها. أولا، اختلف أهل العلم في تحديد المسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة على ثلاثة أقوال. قول أول يقول مسافة القصر 48 ميل. 48 إيه؟ ميل. الميل بما يساوي 85 كيلومتر، اللي هم 48 دول يساوي كام؟ 85 كيلومتر. وبه قال ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وابن عباس، والحسن البصري، والزهري، وهو مذهب مالك، والليث، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور. طب حجتهم ايه؟ ودليلهم على كده ايه؟ اللي هي مسألة 85 كيلومتر دي. ما روي عن ابن عباس مرفوعا، مرفوعا يعني النبي هو اللي قال ده: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد. أربعة برد، البرد جمع إيه؟ برد. والبرد يراد به المسافة أربعة فراسخ. قلت له الحمد لله، يعني أنت فسرت الماء بالماء، ما فهمناش حاجة برضه. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. ركز معي، عبد الله بن عباس يقول في حديث مرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم أنه فيه يقول: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد. طب إيه هما الأربع برد دول؟ الأربعة برد جمع برد أو بريد، وهو المسافة مسافة أربعة فراسخ. يبقى أربعة برد، البرد الواحد فيها أو البرد الواحد فيها يساوي إيه؟ عفوا، البريد الواحد يساوي إيه؟ أربع فراسخ. طب والفرسخ إيه هو؟ ثلاثة أميال. برضو ما فهمناش حاجة. طب إيه هو الميل؟ الميل حوالي واحد كيلو متر وثمانية من عشر، يعني اتنين كيلو متر إلا إيه؟ إلا حاجة بسيطة. خلاص كده؟ ده مين؟ ده الميل. فلما نيجي بقى نحسب 48 ميل يطلعوا 85 كيلومتر. فهمت جابوها منين؟ جابوها من الحديث ده. وحجتهم حديث ابن عباس: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عتفان. المسافة يعني البلد دي. بس الحديث ده بقى ايه تخريجه؟ ايه هذا؟ حديث منكر. حديث ايه؟ منكر، ليس بصحيح. اخرجه الدارقطني وعنه البيهقي، وانظر في الارواء ان شئت للالباني. وصل الامر؟ يبقى ده حديث لا يصح الاخذ به. طيب حاضر، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. سؤال جميل، بيقول لك الله، طب ما لما هو منكر ما احنا بنتلخبط بيه ليه؟ والعلماء بيقولوا بيه ليه؟ طب والعلماء دي مش عارفه ان هو منكر وانت بس اللي عارف مثلا يعني؟ خلاص انت بقى ابو العريف اللي عرفت ان هو منكر، ودي عدت على الشافعي مثلا. اقول لك لا، ما انا انصحك بقى ساعتها ان انت تجيب كتاب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، اسمه رفع الملام عن الائمه الاعلام. بيشرح لك فيه بقى تفصيلا ليه الائمه اختلفوا. واديك مثال بسيط سهل عشان افهمك الموضوع. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى في آية المائدة، في الآية السادسة في سورة المائدة، يتكلم عن الوضوء فيقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أمسح برؤوسنا، أمسح براسي فين؟ أمسح راسي يعني فين؟ في الوضوء. الأئمة الأربعة في حرف البه، حرف البه ده امسحوا برؤوسكم، البه دي نشأ أربع مذاهب فقهية في حرف البه. إزاي؟ الإمام الشافعي قال الباء للتبعيض، ببعض برؤوسكم يعني ببعض رؤوسكم، والبعض في اللغة يطلق على العدد من 3 لـ9، يبقى يكفيك إن أنت لو 3 شعرات جم عليهم مية يبقى أنت توضيت. أخطأ؟ ما أخطأش، لأنه عنده دليل في القرآن أهو. معايا ولا لأ؟ ركز بس معايا. لما قال الشافعي في قول الله تبارك وتعالى الرب العلي، قال امسحوا برؤوسكم، فقال الباء للتبعيض يعني بعض، يعني كأن ربنا بيقول لنا ايه؟ ببعض رؤوسكم، يعني البعض دوت في اللغة يطلق على العدد من 3 لـ9. يبقى انا لو مسحت 3 شعرات، 5 شعرات، 9 شعرات، اكتر، المهم ما يقلش عن 3، يبقى كده انا خلاص اتوضيت. فهمت؟ الامام مالك قال لا، ده برؤوسكم هنا المقصود بيها التبعيض، يعني بعض الرأس نفسها، فيكفيك مسح ربع الرأس. الامام احمد قال لا، ده الباء هنا يعني للكلية، يعني كل راسك، امسح راسك كلها. واستدل بهذا الدليل لغة، واستدل ايضا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوء النبي، ان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، لما كان يجي يتوضى كان يعمل ايه؟ كان يقبل ويدبر، يعني يمسح شعره من قدام لورا وبعدين يرجع من ورا لقدام. قال لا، يبقى المقصود بالبيه هنا راس كلها. مين بقى فيهم اللي معاه الدليل الاقوى؟ الامام احمد. فهمت؟ لكن هل هم غلط؟ ابدا. طب امال ازاي هنا بقى الحديث منكر؟ لان بعضهم كان يشترط في قبول الحديث بعض شروط، وبعضهم كانت شروطه اقل من شروط الاخر، فكان الحديث ده عند الشافعي مثلا يعتقد ان هو صحيح، فبنى مذهبه الفقهي عليه. فهمت المقصود ايه؟ فلو كان يعلم ان هو منكر كان ايه؟ ما كانش بنى مذهبه الفقهي في هذه المسألة على هذا الامر. معايا ولا لا؟ بالظبط. يعني دون، يعني لما يجي امام يبني مذهب فقهي او حكم فقهي على حديث من الاحاديث فما تلوموش، ده هو ظن ان هذا الحديث صحيح، فلذلك بنى على هذا الحكم الفقهي في المسألة. معايا؟ يبقى ما روي عن ابن عباس مرفوعا يا اهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان، هذا حديث منكر لا يصح. ثانيا، ما ثبت أن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما كان يقصران ويفطران في 4 برد يعني 85 كيلومتر، ما احنا لسه قايلين اهو، وهي 16 فرسخا، 16 فرسخ نفس المسافة اللي هي تساوي ايه؟ 85 كيلومتر. لكن هذا الحديث صحيح، يبقى إذن خلاص احنا معاكم في ايه؟ في هذا الحديث يجوز الاستدلال به. ثالثا، ان مسافة 4 برد تجمع مشقة السفر من الحل والشدة، ان دايما لما تمشي 85 كيلومتر فيها تعب فعلا، فعشان كده يبقى ليك رخصة ان انت تقصر في الصلاة، فجاز القصر فيها كمسافة 3 ولم يجز فيما دونها. ما ينفعش في المسافة اللي اقل من ايه؟ من 85 كيلومتر. عرفنا ادلة من قالوا ان تقصر في الصلاة عند 85 كيلومتر او ازيد لكن اقل لا. نعم، الدليل الثاني، الدليل الثاني ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وعن ابن عباس كان يقصران في الصلاة يعني ويفطران في 4 برد اللي هي 85 كيلومتر، وده حديث صحيح. طيب القول الثاني، قالوا مسافة القصر مسيرة 3 أيام بلياليها بمشي الإبل، يبقى ما أسواش بال 85 كيلومتر، ده أسوأ بالزمن. لو أنت هتسافر من بلدك لبلد معينة تركب فيها إبل، الجمل ده يسافر من هنا لهناك كم ليلة؟ قال لك لازم 3 ليالي 3 أيام بلياليهن، أقل من كده ما ينفعش تقصر. فهمنا دي؟ ده القول الثاني أسواب الزمن. وبه قال ابن مسعود وسويد بن غفلة والشعبي والنخعي والثوري، وهو مذهب أبي حنيفة رحمهم الله جميعا. طب حجتهم إيه؟ احنا بنقول بالإبل، لا المقصود بالمشي هنا اللي هو السفر المعتاد العادي، لان انت هتشد عليها السير يعني فتقتلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا زهرا ابقى ولا ارضا قطع، لا انت خليت الجمل عايش ولا انت وصلت مسافتك معايا كده، فانت هتمشي بالوقت العادي المسير العادي، ويجي وقت الليل هتبات انت وهو، فمحسوبه كلها ثلاث أيام بلياليهن. طب حجتهم إيه؟ أولا حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم، ما ينفعش المرأة تسافر 3 أيام إلا ومعها إيه؟ محرم. شوف بقى النهاردة بيسافروا من بلد لبلد لوحدها من غير محرم. لا، ما هي دي بقى الفرق بيننا وبين العلماء. انت بتقول بس ده الحديث كده باين ان هو ما فيهوش استشهاد في محله، ما فيهوش مناط الدليل اللي هم بيدوروا عليه. لا، قال لك هنا مساله ايه؟ لا تسافر، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث ايام بليليها ايه؟ سفر. فهمت الحته دي؟ نعم، لكن هم أخذوا بهذا الحديث الذي يطلق إيه؟ يطلق عليه اسم السفر أو معنى السفر. أيضا حديث علي بن أبي طالب، على فكرة هذا الحديث يا جماعة حديث متفق عليه، حديث لا تسافر المرأة. الدليل الثاني حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المسح على الخفين، قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. ده حديث صحيح لو مسلم. عرفت ليه بقى أخذوا الحديث ده؟ لأن بيعضدوا من حديث علي في المسح على الخفين رضي الله عنه وارضاه، فقالوا إيه ده؟ يبقى معنى كده أن السفر المقصود بإيه؟ 3 أيام بلياليهن، والأحاديث صحيحة. قالوا فتعلق حكم المسافر في الحديثين بمن سافر 3 أيام فلا يتعلق القصر بأقل من هذه 3 أيام. دليلهم الثالث إيه؟ قالوا ده دي أدلة من المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم، في بقى أدلة كمان من المعقول بالعقل، وهي أن الثلاثة أقل الكثير وأكثر القليل، يعني لما اجي اقول المسجد فيه شخص واحد ده كده عدد قليل معايا ولا لا؟ لما اقولش المسجد فيه شخصان اثنين يبقى ده عدد ايه؟ قليل. لكن لما اقول المسجد فيه ثلاثة ده كده بدأنا نخش في الكتير، بس هو مش اكتر الكتير ولا اقل القليل. فهمت ازاي؟ فلا يجوز القصر في قليل السفر، فوجب ان يكون اقل الكثير وهو الثلاثة حدا له. يعني ما ينفعش لو انت مسافر اقل من ثلاث ايام بليلهن ما ينفعش تقصر في الايه؟ في السفر. ده قولهم. طب القول يبقى القول الاول بيقول 85 كيلومتر، القول الثاني بيقول 3 ايام بلياليهن، القول الثالث بيقول ليس للقصر مسافة محددة. اسمع بقى وركز، القصر ملوش مسافة محددة لا 3 ايام بلياليها ولا 85 كيلومتر. ايه ده؟ طب وايه ادلتهم؟ قالوا بل يقصر في كل ما يطلق عليه سفر كتير او قليل، وهو مذهب الظاهرية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله جميعا. طب حجتهم ايه؟ حجتهم اولا قول الله تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فظاهر الآية يدل على أن القصر يتعلق بكل ضرب في الأرض، ما تحددتش مسافة في الآية صح ولا لا؟ دون تحديد مسافة معينة، دليل قوي. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد القصر بحد زماني أو مكاني، بل علق الشارع الحكم بمسمى السفر المطلق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدد في المسح على الخفين 3 أيام بلياليها، لكن في السفر ما حددش، ما حددهاش صراحة كده معايا ولا لا؟ فلا يجوز أن يفرق بين نوع ونوع من غير دلالة شرعية. ما نقدرش بقى نقيس ديت على المرأة اللي تسافر أو نقيس ديت على المسح على الخفين، لأن النبي ما قالهاش إيه صراحة في المسألة. بل الواجب أن يطلق ما أطلقه الشارع ويقيد ما قيده. يعني ربنا بيقول إيه؟ وإذا ضربتم في الأرض، ده مطلق، العملية مفتوحة، فأنا ما جيش أقيدها وضيقها. فهمت قصدي إيه؟ ما جيش المطلق أقيده ولا المقيد أطلقه إلا بدليل شرعي. ما هو في حديث لسه النبي صلى الله عليه وسلم بقى لما الصحابة سألوه قالوا له يا رسول الله طب الكلام ده يبقى في السفر، قال لهم هذه رخصة وصدقة من الله فاقبلوا صدقته. المهم فالشرع الآية لم تحدد مسافة لقصر الصلاة. بابه التوقف فلا يصار إليه برأي مجرد. ما ينفعش بقى بإيه نقول بقى ديت أو دي، إنما الشرع لابد أن يكون في دليل من الشرع. ثالثا أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر فيما دون المسافات المحددة آنفا، قصر الصلاة فأقل من 85 كيلومتر، وقصر الصلاة فأقل من سفر أقل من 3 أيام بإيه بلياليها. فعن أنس الدليل هو عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين. وهذا حديث صحيح في صحيح مسلم. ايه ده ايه ده؟ ده اقل من ايه؟ اقل من 85 كيلومتر بكتير. فهو يدل صراحة على ان القصر يتعلق بمطلق السفر ولو كان 3 اميال او 3 فراسخ. قال الحافظ وهو اصح حديث ورد في بيان ذلك واصرحه، صريح صريح وصحيح. وصل الامر؟ وقد أجاب الجمهور عن هذا بأنه محمول على المسافة التي يبتدئ القصر منها لا غاية السفر. يعني لا ده مش المقصود بأنهم سافر 3 فراسخ بس، ده المقصود بأنه بدأ كده السفر بس هيسافر قد إيه الله أعلم. قال الحافظ ولا يخفى بعد هذا الحمل مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذه الوجه أن يحيى ابن زيد راوي هذا الحديث عن أنس قال سألت أنسا عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة، يعني من البصرة إلى الكوفة، فأصلي ركعتين حتى أخرج. فقال أنس فذكر الحديث اللي احنا ذكرناه، فظهر أنه سأله عن جواز القصر في الايه في السفر، من أجل ذلك أجابه أنس بهذا الايه الحديث، لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه. هو سأله قال له أنا أقصر في المسافة دي من الكوفة البصرة؟ قال له أيوة، وقال له الحديث. فهنا ما كانش بيسأله على إمتى أبدأ القصر، لو قال له إمتى أبدأ القصر كان يقول له بعد ثلاث فراسخ، إنما ما سألوش قال له إمتى، ده قال له أنا عايز أقصر في الصلاة، يعني بيتكلم عن متى. أيضا عن أنس أنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، من مدينة لذي الحليفة قصر في الصلاة وبينهما ثلاثة أميال. وهذا حديث متفق عليه، فعلى درجات الصحة يعني بالعربية دلوقتي ساعتين ساعة ونص، والمسافة اللي بين الظهر والعصر ما هي نفس الوقت. فبكده يا جماعة ثبت عنهما خلاف هذا التحديد بأسانيد صحيحة، وكذا خالفهما غيرهما من الصحابة، يعني هما كده ثبت عنهم بأحاديث صحيحة إن ما فيش تحديد للمسافة. ثانيا ولو سلم، لو فرضنا يا عم أنه لم يثبت عنهما إلا ما احتج به الجمهور وأنه ليس لهما مخالف، ما فيش حد قال لهم لا لا لا إيه أنس اللي أنت بتقوله ده غلط، ما حدش خالفهم من الصحابة، يبقى الصحابة سكتوا على هذا، يبقى هما أقروا هذا، يبقى عارفين إن ده صح، فلا حجة فيه كذلك لمخالفته ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. ختاما عشان نخلص المسألة، حديث لا تسافر المرأة ثلاثا، حديث لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذي محرم، فليس فيه أن السفر لا يطلق إلا على ثلاثة أيام لأن النبي ما حددش، وإنما فيه أنه لا يجوز أن تسافر المرأة بغير محرم. يعني مقصود النبي في الحديث انه بيتكلم عن التحديد ولا بيتكلم عن المرأة لا تذهب بدون محرم؟ ايه مقصود النبي من الحديث؟ انها لا تسير ولا تسافر الا ومعها محرم، هو ده مقصود الحديث. نعم، ده اللي هنقوله هنرد. وقد صح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، ان النبي قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم. يبقى النبي هنا الحديثين دول مفهومش تعارض، لا ده مقصود النبي هنا مسألة السفر بدون محرم. طب اختلفوا ليه؟ امرأة جت بتقول للنبي يا رسول الله ينفع أسافر من هنا للمسافة الفلانية، فالنبي عارف ان المسافة دي بتاخد ايه يوم وليلة، فقال لها لا ما ينفعش تسافر يوم وليلة من غير محرم. امرأة تانية في يوم من الايام بتسأله على مكان هتسافر له تاخد ثلاث ايام بلياليهن، فقال لها لا ما تسافريش ثلاث ايام بلياليهن بدون محرم. وصل الامر ولا لا؟ وهنا تفهم التوفيق بين الاحاديث، وليس بشيء من هذا الحديث يدل على حد معين لمسافة السفر. فالراجح بقى في المسألة هو القول الثالث، يعني ايه؟ بأن يقصر في كل ما يطلق عليه مسمى السفر، سواء كان قصيرا او سفر طويلا وليس له حد في اللغة، فرجع الى ما يعرفه الناس ويعتادونه، مفيش اللغة مفيهاش حاجة تحدده، يبقى نرجع لعرف الناس. يعني ايه عرف الناس؟ صلى على سيد الناس صلى الله عليه وسلم، يعني حضرتك لو ساكن في الحي العاشر مثلا في مدينة نصر وجاي رايح 6 اكتوبر، مسافة كبيرة، ده عدة 85 كيلومتر تقريبا، صح؟ انا بقى لو سألت عليك في البيت امال فين فلان، هيقولوا لي سافر؟ مش هيقولوا لي سافر، يبقى في عرف الناس ده ما اسموش ايه؟ ما اسموش سفر. طب من هنا للمنوفية حوالي 71 كيلو 72 كيلو، اقل من 85 كيلو. بس انا لو حد مثلا جه سالني او سال عني او سال عنك امال فين فلان، هقول له ده سافر البلد، سافر المنوفيه، يبقى عرفا اسمها ايه؟ وصلت ولا لسه؟ فهمت المقصود ايه؟ وهذا يختلف باختلاف الازمنه لما يطرا من التطور في وسائل المواصلات، مش كل زمن بينطبق فيه. يعني احنا دلوقتي بنقول اللي مشي من القاهرة ولا من الجيزة للمنوفية بنقول عليه سافر، الله أعلم في الأجيال القادمة ممكن يكون في صواريخ ولا أي حاجة تانية بيمشوا بيها، فساعتها ما يعتبرش اسمه سفر. فاحنا بنرجع المسألة بقى لحكم الناس، للعرف اللي ماشي عليه الناس، ده اسمه سفر ولا ما اسموش سفر. فضابط المسألة أن يقول القائل إني مسافر إلى البلد الفلاني، ما يقولش إني ذاهب إلى البلد الفلاني. فأول ما يقول كلمة إني مسافر أو فلان فين يقول لك ده سافر، يبقى عرفا سفر، يبقى يقصر فيها ويفطر فيها في الصيام، وأن يكون فيه ما يعد به في العرف سفرا اللي الناس بتعتبره سفر، مثل التزود له ونحو ذلك. يعني جهز شنطه، جهز عربيته، جهز هدومه، مش نازل رايح للجيزة ولا رايح مصر الجديدة ولا مدينة نصر، هيشيل شنطة هدوم ملابس. يعني قال الإمام ابن القيم ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محددة للقصر ولا للفطر، بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض، كما أطلق لهم التيمم في كل سفر. وأما ما يروى عنه في التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه شيئا من هذا البتة، والله أعلم. قاله ابن القيم في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. ونبقى واقفين عند الخطأ الثالث، وهو تحديد المدة التي يقصر فيها المسافر بأربعة أيام أو 15 يوما أو غير ذلك. تفضل. متى يبدأ القصر؟ بمجرد خروجك من البلد، بمجرد استحضار نيتك للخروج من البلد يبدأ القصر في الصلاة. يعني أنا دلوقتي حتى لو أنت في بلدك الإيه اللي أنت مقيم فيها، يعني أنا دلوقتي قلت يا جماعة خلاص السلام عليكم أنا حسافر، مسافر رايح فين؟ اسكندرية، 200 وكم كيلو، مسافة كبيرة، 240 كيلو مثلا، 250 أيا كان. فأنت قلت أنا مسافر، أنا إيه مسافر، خرجت من باب البيت أذن عليك الظهر، عايز تصلي قصر صلي. ودي لسه بقى نتكلم عنها، لو واحد بقى كان مسافر وجه بلده فأذن عليه الأذان، أو أذن عليه الأذان في الطريق بس ما صلوش في الطريق وجه بلده وصلى وهو مقيم، يصلي يتم ولا يقصر؟ ده في اللقاءات القادمة إن شاء الله. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بالمناسبة يا جماعة إن شاء الله يعني هو الجمعة القادمة، يعني اعذرونا بقى